بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الخوف، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون. إني أرى يعني أعلم وأبصر ما لا ترون ولا تبصرون. ثم بيّن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت السماء، الأطيط هو صوت الرحل، يعني أن السماء صار لها صوت. وبيّن ذلك بقوله: ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله عز وجل ساجدا، فما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله تعالى وجلاله وسلطانه، وما يكون في يوم القيامة من الأحوال والأهوال، وما أعده الله تعالى في الجنة للمتقين من النعيم، وما أعده للكافرين من العذاب الأليم، لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. لضحكتم قليلاً أي لقل منكم الضحك بسبب الخوف والهلع والفزع من شدة يوم القيامة، وما تلذذتم بالنساء على الفرش يعني من شدة الخوف، ولخرجتم إلى الصعدات يعني إلى الطرقات تجأرون إلى الله يعني تستغيثون به سبحانه وتعالى وتسألونه أن يكشف ما بكم. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولاً ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم لإخباره عن أمر غيبي، وهو قوله: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ويحق لها أن تأط. وفيه أيضاً دليل على بيان عظمة الله تعالى وسلطانه وعظيم خلقه، لقوله: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك. وفيه أيضاً دليل على إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وجعل لهم من الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه، فإنه سبحانه وتعالى أمرهم بأوامر، ولكن جعل لهم من القوة على تنفيذ هذه الأوامر وعلى طاعة الله تعالى، وهم عباد مكرمون ليس لهم شيء من خصائص الألوهية كما قال عز وجل: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. وظيفتهم العبادة لله، أي أنهم يتعبدون لله عز وجل ركعاً وسجداً وقياماً وتسبيحاً وتكبيراً وتهليلاً، كما قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والإيمان بالملائكة لا يتم إلا بأمور أربعة: أولاً الإيمان بوجودهم حقيقة، وثانياً الإيمان بمن علمنا من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ومن لم نعلم اسمه بعينه فإننا نؤمن به إجمالاً. ثالثاً الإيمان بأوصافهم مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام رآه على صورته التي خلقه الله تعالى عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق. ومن الإيمان بالملائكة أيضًا الإيمان بأعمالهم ووظائفهم التي وكل الله تعالى إليهم القيام بها. والإيمان بالملائكة له ثمرات جليلة، منها أولًا بيان عظمة الله تعالى وعظيم خلقه، ومنها أيضًا بيان عناية الله عز وجل بخلقه حيث وكل بهم هؤلاء الملائكة الذين يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهم ويكتبون أعمالهم. ومن ثمرات ذلك أيضًا محبَّتهم لما قاموا به من طاعة الله والانقياد لأمره وتنفيذه. وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على فضيلة السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصَّه فقال ساجدًا لله، أي ومنهم من يكون قائمًا، ومنهم من يكون ساجدًا، ومنهم من يكون راكعًا، كما قال الله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فمنهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم القائم ومنهم المسبح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص السجود دون بقية الأركان أو دون القيام ودون الركوع لفضيلة السجود، وذلك لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.